الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا تعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن عبد العزة الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو شرح لمتن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي عقيدة مختصرة صغيرة لكنها جاءت شاملة لمسائل الاعتقاد في التوحيد والألوهية والنبوات والمعاد وما يلحقها من مسائل الاعتقاد، وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد شرحها عدد كبير من الشراح لكنهم ضمنوها شيئا من علم الكلام المذموم الذي ذمه السلف، وحاولوا أن يتأولوا ألفاظ الطحاوي رحمه الله لما يتوافق مع معتقد الماتريدية ومعتقد المتأخرين الذين يتجهون إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وأيضا وأن الإيمان هو التصديق القلبي ونحو ذلك. ويوجد هناك بعض الإشكالات في عقيدة الطحاوي وخاصة في موضوع الإيمان، سيأتي التعليق عليه بإذن الله تعالى. وهذا الشرح هو أفضل شروح العقيدة الطحاوية، وهو شرح على عقيدة السلف، وقد لخصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير مع زيادات وتعليقات له رحمه الله تعالى. وهو ابن أبي العز الحنفي عالم مشهور له عدد من الكتب، منها كتاب بعنوان الاتباع، وكثير من الكلام الموجود في هذه العقيدة هو بنصه مأخوذ من كلام ابن تيمية وابن القيم، لكنه لا يشير إلى ذلك. والسبب في هذا هو أن كتب ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه في تلك الفترة كانت محاربة، وكان هناك يعني عقوبات على من يأخذ منها أو على من يتداولها، فهو رحمه الله لم يكن يصرح بابن تيمية ربما إلا في موطن واحد، وصرح بابن كثير وهو شيخه، ابن كثير المفسر والمؤرخ العالم المعروف وشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. عدم النقل هو راجع لهذا السبب، الذي هو أن ابن تيمية رحمه الله كانت كتبه ممنوعة من التداول في تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى أنه يريد من هذا الشرح العقيدة الطحاوية أن ينتشر خصوصا بين الأحناف المتأثرين بالماتريدية، وربما لو ذكر اسم ابن تيمية لكان ذلك حاجزا وحاجبا عن قبول الحق. وأيضا أمر ثالث، وهو أن العلماء يعني في تلك المرحلة اعتادوا أن يأخذ بعضهم من بعض، وفي كثير من الأحيان قد لا يشيرون لأنهم يعرفون أن القارئ المطلع يعرف أن هذا هو كلام فلان أو فلان. إذن هذه العقيدة على معتقد السلف في الجملة. ذكر بعض العلماء أن عليها ملاحظتان، الملاحظة الأولى هي أن هذه العقيدة عقيدة الطحاوي وأيضا بعض تعليقات للشارح في مسألة الإيمان وافقوا فيها مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق القلبي مع إقرار اللسان ويخرجون أعمال الجوارح، وإن كان الشارح يميل إلى مذهب السلف ويقرر مذهب السلف ويحاول أن يصور الخلاف بين مرجئة الفقهاء والسلف على أنه خلاف صوري وأنه ليس خلافا حقيقيا. والمسألة الثانية هو أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله استخدم بعض العبارات التي لم تكن معروفة عند السلف في التعبير في مسائل العقيدة، وإنما هي من العبارات المجملة التي لم يكن السلف اعتادوا على التعبير عنها في باب الأسماء والصفات أو في غيرها من مسائل العقيدة. الآن نبدأ إن شاء الله في القراءة ثم نعلق عليها تعليقا مختصرا بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله له ولنا ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم اتشرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سعي خلقه. نعم، قوله رحمه الله: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم. أصول الدين المقصود بها هي الأصول لدين الإسلام، وهي التي وردت في حديث جبريل. فإن حديث جبريل المعروف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أصول الإسلام وسأله عن أصول الإيمان وسأله عن أشراط الساعة، ثم ختم الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأصول الدين هي هذه، هي أصول الإسلام وأصول الإيمان والمعاد، يعني أشراط الساعة وما يلحق بها من قيام الساعة والبعث والجنة والنار. وأصول الدين استخدمه بعض علماء الكلام في غير مكان، يعني أتوا بأصول للدين من عندهم وجعلوها هي أصول الدين وهي بدع ومحدثات. ولهذا نجد أن كثير من علماء الكلام يؤلف كتبا ويسميها أصول الدين وهي في الحقيقة بدع، ليست هي أصول الدين. يعني مثلا كتاب أصول الدين للبغدادي هو مليء بالبدع، يعني يجعلون من أصول الدين نفي الصفات، ويجعلون من أصول الدين نفي القدر والإرجاء في الإيمان ونفي العلو والقول بأن القرآن مخلوق أو أنه كلام نفسي وغير ذلك من المسائل، وهي من البدع ليست من أصول الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن كلمة أصول الدين مثل كلمة الاعتقاد، تجد أن بعض الناس يستخدمها في غير مكانها فيضعها في البدع ويعتقد أن هذا أو يسمي هذا أصولا للدين، وهي ليست أصول لدين الإسلام وإنما هي أصول البدع. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. لا شك أن أشرف العلوم الإسلامية هو علم التوحيد وعلم العقيدة. السبب في ذلك هو شرف المعلوم، فإن المعلوم في العقيدة هو أصول الإيمان، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بالألوهية والإيمان بمتابعة الرسول والنبوات واليوم الآخر وما إلى ذلك، وهي أصول أساسية إذا جهلها الإنسان بطل دينه، وإذا لم يعرفها الإنسان فإن دينه يكون دينا فاسدا والعياذ بالله. ثم قال: وهو الفقه الأكبر. الفقه المراد به هنا الفهم، وصف الفقه لأنه الأكبر. قال: بالنسبة إلى فقه الفروع، لأن الفقه الفروع تعتبر هي قائمة على الأصول، ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر. وأول من سماه بهذا الاسم هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فله كتاب صغير اسمه الفقه الأكبر، وهذا الكتاب هو مشتهر عن أبي حنيفة ومستفيض أنه لأبي حنيفة، لكن من نقله عن أبي حنيفة يعني ضعاف، يعني أبو مطيع البلخي هو أشهر راوية لهذا الكتاب، وهو رجل متروك في الحديث وبعضهم يكذبه، وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وبين ما عنده من الضعف في الرواية وأنه متهم بالوضع. لكنه أيضا مروي بإسناد آخر عن حماد بن أبي حنيفة وهو ابن أبي حنيفة، لكنه أيضا ضعيف في الرواية وإن كان ضعفه أقل من ضعف أبي مطيع البلخي. وفي كل الأحوال فكتاب الفقه الأكبر هو كتاب استفيض أنه لأبي حنيفة ومشتهر لأنه لأبي حنيفة، وهذا أحيانا يكون الكتاب لا يصح سندا، لكن الكتاب يكون مشتهر ومعروف، وبناء على هذا فإن الإسناد حتى لو كان يعني فيه ضعفاء لا يؤثر هذا عليه، الكتاب خلاص معروف، فالاستفاضة تكون مغنية وفيها غنية وكفاية. وكتاب الفقه الأكبر له شرحان: الشرح الأول لملا علي قارئ وهو شرح رواية أبي مطيع البلخي، وهناك شرح أيضا لأبي الليث السمرقندي وهو شرح لرواية حماد بن أبي حنيفة، والفروق بينهم محدودة. ثم بين أهمية التوحيد بأن حاجة القلوب إلى العقيدة وإلى معرفة الله عز وجل حاجة ضرورية، فإن القلب لا يكون مستقرا ولا يكون مطمئنا إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فإذا وقع الخلل في معرفة الله عز وجل في معرفة أسمائه وصفاته وقع الخلل في الإيمان واضطربت حال الإنسان. ولهذا فإن العلوم الفاسدة التي مثلا تنفي صفات الله أو يكون فيها شيء من البدع في أسماء الله وصفاته لابد أن يكون هذا منعكس على إيمانهم ولابد أن يكون منعكس على ديانتهم. وأصلا من الديانة أن يعرف الإنسان الله عز وجل كما عرف نفسه في كتابه، لا أن يصنع معاني ليست في كتاب الله ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حياة القلوب، طمأنينة النفوس، راحة القلب لا تتم إلا بمعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته. من هنا أن دراسة علم التوحيد ودراسة أسماء الله عز وجل وصفاته من أفضل العلوم على الإطلاق، ودراستها تكون على طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة التصحيح، والمقصود بطريقة التصحيح يعني أن يقوم طالب العلم بتصحيح الأفكار والآراء والمناهج الباطلة التي جاءت في العقيدة، يرد على البدع ويبين ما فيها من الخطأ ويجادل عنها ويدافع عنها ويقوم هذه العقائد الباطلة. ولهذا اشتهر عن علم العقيدة أن فيه ردود على الفرق، فهدف هذه الردود هو حماية العقيدة من أن يكون هناك تبديل أو تحريف فيها. لأن هذه الطريقة الأولى من طريقة دراسة العقيدة، والهدف منها هو حماية الدين من الوقوع في البدع والضلالات، لأن إذا كان هناك بدع معناها أنه دين الإسلام وقع فيه تغيير وتحريف. ومهمة الربانيين ومهمة العلماء الصالحين هو الحفاظ على دين الله عز وجل كما أنزله الله، هذه مهمة المجدد. المجدد ماذا يجدد؟ هو يجدد دين الله كما أنزله الله، يعني يأتي بهذا الدين كما أنزله الله سبحانه وتعالى وينفي عنه البدع وينفي عنه الضلالات وينفي عنه العقائد الفاسدة. إذن الطريقة الأولى من الدراسة هي طريقة التصحيح، وهذا التي عليها كثير من الدروس. الطريقة الثانية هي طريقة التعميق، والمقصود بالتعميق هو تعميق الإيمان في القلب. فالعقيدة حينئذ يكون معناها هو أن يدرس الإنسان أسماء الله عز وجل وصفاته حتى تكون مؤثرة في قلبه ومنعكسة على سلوكه، فتجد أنه مخبت وأنه تقي وأنه معظم لله عز وجل ومحب له ويخاف منه ويرجوه ويتوكل عليه ويحسن الظن به، وتجد أنه مستقيم في سلوكه طائعا لأمر الله، مبتعد عن الشهوات المحرمة وبعيد عن الشهوات المضلة، حريص على اتباع السنة، على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مستقيم في ديانته. هذه طريقة من الطرق في دراسة العقيدة. والحقيقة أنه بعض الناس يغلب الجانب الأول ويهمل الجانب الثاني، فتجد أنه مهتم بتصحيح العقيدة لكنه في سلوكه وأخلاقه ربما تمر عليه فترات كثيرة لا يقرأ القرآن ولا يتدبر صفات الله ولا يتدبر معاني ما أنزل الله عز وجل، وتجد أنه ضعيف في تعبده، مفرط في صلاته وهكذا. وهناك أشخاص العكس يهتمون بمسألة تعميق الاعتقاد ويقصرون في تصحيحه وتصحيح الاعتقاد، ويترتب على هذا تسرب البدع والعقائد الضالة إليه وهم لا يشعرون، وهنا تكون الخطورة. لكن الصحيح هو التكامل، أن يعتني الإنسان الأول من العلم الصحيح والثاني من العمل الصحيح، فيجب على الإنسان أن يحرص على الأمرين معا. نعم. من المحال أن تستقيل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. إذن هذه فيها مسألة مهمة، وهي أن العقول لا تستقل بمعرفة الله سبحانه وتعالى. العقل يمكن أن يوصل إلى شيء من معرفة الله، إلى وجود الله وحياته وعلمه وقدرته، إلى بعض هذه المعاني، لكنها لا تستقل بمعرفة الله عز وجل على التفصيل. يعني دلالة العقل على الله عز وجل هي دلالة إجمالية، كيف نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة على التفصيل؟ عن طريق الوحي. الوحي هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يوم القيامة لا يحاسب الناس بناء على ما توصله إليهم عقولهم، وإنما يحاسبهم على ما جاء به الرسل، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن العقل لا يوصل إلى العقيدة تفصيلا، وإنما الذي يوصل إليها هو الوحي، والعقل هو أداة لفهم الوحي. وقع الانحراف عند الفلاسفة والمتكلمين بسبب تعظيم دور العقل إلى درجة أنهم جعلوه أصلا للنقل، وجعلوه مقدما عليه، وجعلوا أن العقل هو الأساس في إثبات العقيدة. وبناء على هذا خرجت البدع والضلالات والعقائد الفاسدة التي ما كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل أصبح لهم موقف سيء من النظر إلى الشرع، يعني يقدمون العقل على الشرع، يؤولون ويحرفون النصوص الشرعية، لا يرون أن النصوص الشرعية كافية في الاستدلال على العقائد، ويضعفون الأدلة النقلية ويقولون أنها لا تفيد اليقين، وأشياء من هذا القبيل التي سيأتي الإشارة إليها. لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الوحي هو المشكاة الأساسية التي يجب أن يخرج منها الاعتقاد. يجب على طالب العلم أن يدرك هذه المسألة، وأن أهل الكلام الفلاسفة إنما وقعوا في الضلال لأنهم قدموا العقول وطلبوا معرفة الله عز وجل معرفة تامة من خلال هذه العقول، لكن الحق هو أن الوحي هو الدال عليها. ولهذا لا يعذب الله عز وجل أحدا يوم القيامة إلا ببعثة الرسل، إذا قامت عليه الحجة ببعثة الرسل فإنه يستحق الثواب أو العقاب، وإذا لم تقم عليه الحجة فإن العقل وحده لا يكون كافيا. ولا يرى أن العقل كافي في قيام الحجة إلا المعتزلة الذين يرون أن العقل يوجد الأحكام، وهذا مذهب شاذ سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فضل. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. نعم، إذن الطريق الموصل إلى معرفة الله عز وجل هو الوحي، ومعرفة الله عز وجل هي أساس الدين بأكمله. إنك لا يمكن أن تطيع الله عز وجل وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تطيع الرسل وأنت لا تعرف الله عز وجل. معرفة الله عز وجل معرفة ربوبيته وأسمائه وصفاته وحقه في العبادة، هذه كلها هي أساس الدين. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، الأول الشريعة، والثاني المآل والمعاد يوم القيامة. فطريق تبعين للشريعة والمعظمين لله عز وجل هو الجنة، والذي يتنكب للطريق ويخالف ذلك فإن مصيره إلى النار والعياذ بالله. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا بتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا بتوقف الهداية عليه، فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاتباع به، وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. نعم، نحن لما عرفنا أن الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل هو الوحي وهو القرآن، وفي القرآن أمر الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يوصل إلى معرفة الله عز وجل ويوصل إلى الهداية، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولأنه جاء بالهداية للإنسان وهو هدى. الله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى وأنه شفاء وأنه روح وأنه ذكرى، وصفه بأنه تبيان لكل شيء وأنه بيان، وصفه بعدد كبير من الأوصاف. ذكر السيوطي في الإتقان أن أوصاف القرآن الواردة في القرآن تصل إلى 30 وصف أو 30 اسم، كل اسم من هذه الأسماء تشتمل على صفة، هذه الصفة تدل على مكانة القرآن وأهمية القرآن وأنه هو الذي يأتي بما ينفع الإنسان، فلا هداية بعد هداية القرآن، ولا بيان بعد بيان القرآن، ولا رحمة بعد ما في القرآن، ولا شفاء لما في الصدور بعد القرآن. إذن هذه قضية منهجية أساسية عند علماء السلف، هو أنهم يرون، وهذا هو المنهج الحق، منهج الإسلام الحق، وهو أن القرآن هو المصدر الرئيسي للعلوم الدينية، فإن المعرفة الدينية مصدرها الوحيد هو القرآن والسنة، فلا يمكن للإنسان أن يهتدي وأن يصل إلى الحق في أصول الدين إلا من خلال القرآن والسنة، ومن خلال الرجوع إلى القرآن والسنة واتخاذها مصدرا ومنهجا. متى حصل الانحراف في الأمة؟ لما وقع الانحراف في هذه القضية المنهجية الأساسية، لما اتخذت مصادر أخرى، لما اتخذت مصادر أخرى وقع الانحراف. متى حصل ظهور الفرق الضالة؟ وبسبب مصادر أخرى منحرفة. وربما أول ما حصل الانحراف في الاعتقاد باتخاذ مصادر أخرى ظهر مع الجهمية لما عظموا العقل، يعني كانت الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة الأوائل، هؤلاء كانوا يستدلون بالنصوص لكن استدلالا فاسدا، بدأت مسألة اتخاذ مصادر أخرى خارج القرآن والسنة مع الجهمية تحديدا، ولهذا تجدون أنتم كلام السلف في الجهمية كلاما عظيما وكثيرا. ثم أصبحت بعد ذلك مرحلة تركبت فيها الفرق، يعني صارت الفرق مركبة من عقائد الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة مع ما أضافته الجهمية من وجود مناهج جديدة مثل اتخاذ العقل مصدرا، وترتب عليه نفي الصفات وقول خلق القرآن ونفي الرؤية وأن الإيمان هو المعرفة، والقول بنفي القدر عند المعتزلة أو بأن العبد مجبور على فعله كما عند الأشعرية وغيرهم. إذن هذه قضية أساسية ومنهجية هي المنطلق الذي حصل فيه الاختلاف والافتراق في الأمة. نعم. الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، لأن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفة ما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الإيمان الواجب. الإيمان الواجب هو الإيمان المجمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الإيمان الواجب. وأما هذا الواجب على الأعيان، يعني الإيمان الواجب على أعيان الناس، يدخل في هذا العوام ويدخل في هذا كل من هو مكلف من المسلمين، فإن الإيمان الواجب عليه هو الإيمان المجمل. المقصود بالإيمان المجمل يعني الإيمان العام بأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خير وشر، ولا يكون أحد معذورا في هذا الإيمان المجمل، يعني لا يمكن لأحد أن يعتذر بأنه لا يعلم أن الله عز وجل أوجب طاعة الرسول أو أن الله عز وجل أوجب عبادته أو أن الله عز وجل له أسماء وصفات، ولا يمكن أن يعذر أحد بأنه لا يعلم أن الله قدر المقادير. فأصول الإيمان هي من العلم الواجب، ولا يعذر أحد بجهله، إلا إذا كان حديث العهد بالإسلام فإنه يعلم، أو كان شخص بعيد يعني في بادية بعيدة لم يسمع شيء من الإسلام ولم يتمكن، فإنه يعذر فيما سوى إفراد الله عز وجل بالعبادة وطاعة الرسول. يعني بمعنى لو أن إنسان كان في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام وجهل أن لله ملائكة، فهذا لا يكفر وإنما يعلم بأن لله ملائكة ويذكر له الأدلة على هذا ويوضح له. لكن لو افترضنا أن إنسان في بادية بعيدة لكنه يجهل أنه يجب اتباع الرسول ويجب الشهادة له بالنبوة، نقول له هذا إذن ما دخل الإسلام أصلا، يعني لم يدخل أصلا بالإسلام. هذه من الأمور التي لا يعذر فيها بالجهل مطلقا، يعني التوحيد أصل التوحيد وأصل اتباع الرسول لا يمكن لأحد أن يعتذر، لأن هذه حقيقة الإسلام، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. لما يدخل الإنسان في الإسلام ماذا ينطق؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا تعني؟ لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعرف لها معنى مطلقا، هل تنفعه؟ لا تنفعه إذا كان لا يعرف لها أي معنى مطلقا، يعني جاهل بها جهلا تاما ظاهرا وباطنا. يقول لا، يعني يجب أن يكون من دخوله في الإسلام أن يفهم المعنى المجمل لشهادة لا إله إلا الله، وأن يعلم المعنى المجمل لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول. ما عداه من أصول الإيمان يمكن لبعض الناس أن يجهله إذا كان له ظروف استثنائية، لكن لا يمكن يأتي إنسان في حاضر من حواضر العلم في مكة ولا في المدينة ولا في أي مكان من أماكن المسلمين التي فيها أهل العلم ثم يقول أنا أجهل أن الله عز وجل سوف يبعث الناس يوم القيامة، أو يقول أجهل أن هناك جنة ونار، هذا لا يمكن ولا يمكن قبوله لأي وجه من الوجوه. والتوسع في مسألة العذر بالجهل في مثل هذه الحالات خطأ منهجي، لأنه هذا ليس جاهل، هذا مفرط، هذا والد، يعني هذا مهمل لدينه وتارك له. إذن الإيمان الواجب هو الإيمان المجمل، الإيمان المفصل هذا فرض على الكفاية، هذا داخل في طلب العلم، داخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، داخل في الدعوة إلى الله، داخل في الحرص على معرفة أحكام الله وفي حفظ الذكر، وداخل فيما يتعلق بتدبر القرآن. هذه المعاني كلها هي معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل. إذن عندنا الإيمان الواجب هذا هو الإيمان المجمل، والإيمان الكفائي هذا هو بقية التفاصيل في أمور الأحكام والعقائد، هذا بصفة عامة. أما إذا جئنا نتحدث عن الأعيان فإن الأعيان يتفاوتون تفاوتا كبيرا، والسبب في هذا هو تفاوت أحوال هؤلاء الأعيان، فالأعيان ليس لهم حالة واحدة وإنما يتفاوتون، ولهذا قد يجب على بعض الناس ما لا يجب على بعضهم الآخر لما يمتلكه من قدرات أو إمكانات، أو لأنه يعني مثلا طالب العلم الذي تصدر للعلم ودرس علوم الشريعة وأصبح عليما بها وعارفا بأحكامها، لا يظن أن دراسة علوم الشريعة هي مجرد متعة عقلية ولا متعة نفسية ولا تقليد للزملاء، لا، هذا يحمله واجبات، هذا يحمله واجبات منها إقامة الدين ومنها الدعوة إلى الله، وتصبح الدعوة إلى الله عز وجل في حقه واجبة وتعليم الناس واجب. كذلك السلطان والحاكم، هي ليست متعة أن يصبح يحكم الناس ويستمتع بأن تنفذ أوامره وتترك نواهي، لا، عليه واجبات عظيمة وسيسأل عنها، منها أن يقيم الدين في الناس وأن يعلمهم وأن يحميهم من المنكرات والضلالات وأن يدفع عنهم الشرور وأن يحمي بلادهم من الكفار وأن يقيم العدل فيما بينهم وأشياء كثيرة. كذلك الحال فيما يتعلق بالتاجر، لا يظن أنه والله أنه إنسان أعطي مالا فإن هذا أصبح نعمة يتصرف فيه كما يشاء دون أي معرفة، لا، يجب عليه يتعلم الزكاة، يتعلم مصارف المال الحلال، يتعلم مصارف الإنفاق الحلال، الأحكام المتعلقة بالمال ما دام أن عنده مال يجب أن يتعلمها، بينما الفقير لا يجب عليه أن يتعلم، لا يجب على الفقير أن يتعلم الزكاة وهو لا مال يزكيه عنده، لكن يجب على الغني أن يتعلم الزكاة حتى يزكي ماله طريقة صحيحة. إذن الأعيان يتفاوتون لأن أحوال الأعيان مختلفة. هذه القضية مهمة جدا، مهمة من جهة معرفة الواجبات بصفة عامة، ومهمة أيضا من جهة معرفة الواجبات على الأعيان، وأيضا مهمة من جهة أن أهل الغلو أدخلوا بعض الأمور في الإيمان المجمل وهي ليست منها. يعني أهل الغلو مثلا في مسائل التكفير أدخلوا أنه لا يثبت إيمان العبد إلا إذا اعتقد بعض الاعتقادات وهي لم يشرعها الله عز وجل. يعني مثلا كفر شخص معين أو فساد عقيدة شخص معين، يعني لا يلزم عامي يرعى غنمه في شعب من الشعاب أن يعلم أن عقيدة ابن عربي الطائي منحرفة. لو جهل ابن عربي ما يدري عنه، لو جهل من هو أوضح منه من تكلم عنه في القرآن وهو فرعون، ولا يعرف من هو فرعون أصلا، لأنه لا يقال بأنه غير مسلم لأنه يجهل شيئا من كتاب الله، لأنه ليس كل شيء في كتاب الله واجب على كل الأعيان. يعني كثير من المسلمين الآن لو تقرأ عليه آية ما يدري هذا كلام الله ولا كلام شخص آخر. فليس كل شيء واجب، فضلا أن يكون داخل في أصل الدين الذي يترتب عليه الكفر. أهل الغلو وسعوا الإيمان الواجب حتى أدخلوا فيه أشياء ليست واجبات أو واجبات لكنها ليست من الإيمان المجمل الذي يجب على الإنسان أن يعتقده، أو هو من الإيمان الواجب لكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام إذا جهله، بل يجب عليه أن يتعلمه ما دام أنه جاهل به. هذه مسألة مهمة ينبغي معرفتها. نعم. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق إنما هو لتفريطه باتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بهزل، من تركه من جبان قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه الهدى إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. نعم، هذه مسألة بيان السبب في ضلال الفرق الضالة في العقائد، فإن الفرق الضالة في العقائد ضلت بسبب تفريطها في معرفة الوحي وفي معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة. هذا التفريط ترتب عليه اتخاذ مصادر أخرى غير الوحي يستقون منها العقائد، فدخلوا في البدع والعقائد الضالة والانحرافات الكثيرة. والواقع يشهد بأن الفرق الضالة من أجهل الناس بالقرآن والسنة، علومهم ليست هي القرآن والسنة. المشتغلين بالفلسفة مثل ابن سينا والفارابي والكندي وغيره، علوم الفلاسفة اليونان، هم أعرف بفلسفة أرسطو من معرفتهم بالقرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتكلمين أعرف بالجدل وطرق الاعتراض على المسائل العقلية بالعقليات أعرف بها من معرفتهم بالقرآن والسنة. ولهذا كان الغزالي رحمه الله مع أنه كان عالما كبيرا كان يقول أنا مزجل بضاعة الحديث، والدليل على ذلك كتاب إحياء علوم الدين فإنه مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوع والواهية. وهكذا حال كثير من الناس، حتى أن ابن تيمية رحمه الله حكى عن بعض أهل الكلام أنه إذا احتج عليه بآية يقول لا نسلم بصحة الحديث، يظن أنها حديث وآية. يعني لا يعرف أن هذه آية، وكثير منهم يخطئ في آيات لا يخطئ فيها صبيان المسلمين الذين درسوا في حلقات التحفيظ. والسبب في هذا هو أن القرآن والسنة لم تعد هي علومهم، وإنما علومهم ما عظموه من العقليات. وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله، وهذا النص طبعا منقول من دار تعارض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله، واستدل عليه بقول الله عز وجل: إما يأتينكم مني هدى، والمراد بالهدى هنا القرآن، لأنه هو الذي أتى من الله. قال: فإما يأتينكم مني، يعني من الله، هدى، يعني القرآن، فمن اتبع هدايا، يعني اتبع القرآن، فلا يضل، يعني لا يضل عن الحق بالبدعة، ولا يشقى، يعني ولا يشقى في حياته بالحيرة والاضطراب والشك ونحو ذلك. ومن أعرض عن ذكري، يعني عن القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قد يستدل كثير من الناس بهذه الآية على أصحاب المعاصي من أصحاب الشهوات المعرضين عن القرآن والمتبعين لشهواته، مع أن هذه الآية أقرب ما تكون يعني في الاستدلال على أهل البدع الذين تركوا القرآن والسنة واتخذوا مصادر أخرى يستخرجون منها العقائد، ولهذا أضلوا الناس ووضعوا عقائد موازية لعقائد القرآن والسنة يدعون الناس إليها ويدافعون عنها ويحرفون القرآن والسنة لتحقيق ذلك. يقول ابن عباس: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا، يعني بالعقائد الفاسدة أو بالشهوات المحرمة، قال: ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. أما الحديث الطويل هذا فهو لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يصح عن علي بن أبي طالب موقوفا، لكن المعاني الموجودة فيه هي معاني صحيحة. قال: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ يعني ما هو المخرج من الفتن؟ الفتن المقصود بها هنا الفتن العقدية والفتن الفكرية والفتن التي تجعل الإنسان لا يميز بين الحق والباطل، لأن مصطلح الفتنة أحيانا يقصد بها القتل والقتال بين المسلمين، لأن هذه فتنة. لكن الفتن المراد هنا هو الفتن التي يضل بها الإنسان على الحق، فبين له أن المخرج من الفتنة كتاب الله، والمقصود بكتاب الله أن يأخذ الإنسان كتاب الله عز وجل أخذا سليما صحيحا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا ذكر أوصاف القرآن وفوائده العظيمة على الإنسان وكتاب الله عز وجل. لو أن الإنسان أراد أن يعبر عما فيه من الهداية وانشراح الصدر، القرآن هو شفاء للإنسان في كل شيء، شفاء في العقيدة وشفاء في الأخلاق وشفاء حتى في الأمراض البدنية والأمراض النفسية بالرقى وقراءة القرآن على المريض ونحو ذلك. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. نعم. هنا هذه الآية يستدل بها كثير من العلماء دائما في الرد على أهل البدع وفي الثناء على أهل السنة، وهي قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هنا أتلى التسبيح معناه التنزيه، عما يصفون يعني عما يصفونه من الأوصاف غير اللائقة، فيدخل فيها أوصاف المشركين مثل دعواهم أن لله عز وجل ولد، أو أن الملائكة بنات الله كما تقول النصارى وكما يقول المشركون، أو كما يقول اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم. ويدخل بذلك أهل البدع الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بما ينزه، فهم نفوا عنه صفات الكمال ووصفوه بما يلزم منه النقص، وصفوه بالمعدومات، وقال: وسلام على المرسلين. وهنا السلام ثناء على المرسلين، والسبب في الثناء على المرسلين هو سلامة دينهم وعقائدهم في الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أهل السنة والجماعة الذين تابعوا المرسلين، لأن السلام عليهم أيضا لسلامة دينهم وعقيدتهم في الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ثم حمد نفسه لأنه هو المتفرد سبحانه وتعالى بالحمد، وهو رب العالمين، والعالمين هو كل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يصيبه الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه تاركون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. نعم. يقول: مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون. من خير القرون؟ هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمراد بهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء هم خير القرون. قال: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة، يوصي به الأول الآخرة ويقتدي به اللاحق السابقة، ولهذا من تبعهم فإنه على طريقتهم إلى قيام الساعة، وعلى منهاجهم سالكون، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي قوله العطف في قوله ومن اتبعني يحتمل أن يكون معطوفا على الضمير في أدعو، الضمير المتصل في أدعو، فيكون حينئذ أتباعه هم الدعاء إلى الله عز وجل. يحتمل أن يكون العطف على الضمير المنفصل في قوله أنا، يعني على بصيرة أنا، فيكون ومن اتبعني على بصيرة أيضا، وكلها حق، فإن من اتبعه هم دعاة إلى الله عز وجل، وهم أيضا على بصيرة وعلى حق، لكن المعنيين صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فأوضح الحجة للمستفسرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم. قوله وقد بلغ الرسول البلاغ المبين، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يبقي شيئا مما فيه هداية الناس مما أوحاه الله عز وجل إلا بلغه، وهو بلغ القرآن تاما كاملا، وهو بلغ ما يحتاج إليه الناس في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم وفي كل ما يحتاجون في أمور دينهم. البلاغ النبوي هو بلاغ تام سليم وكامل، ولهذا يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والبلاغ يشمل البلاغ بنقل وتلاوة النصوص، كما يشمل أيضا نقل المعاني، لأنه لم يبلغ فقط الألفاظ وإنما بلغ المعاني معها، ولهذا فهمها الصحابة فهما وتشربوها ثم نقلوها إلى التابعين، فأصبحت الأجيال تنقل هذه العقيدة الصحيحة. ثم لما افترقت الفرق، كان الفرق أفراد أشخاص، معبد الجهني هو أول القدرية، ما كان في قدرية إلا معبد الجهني، ثم جاء غيلان الدمشقي اثنين، ثم ظهر الجعد بن درهم وجهم بن صفوان، هؤلاء النفاق، فكانوا أفراد. ثم مع الجهل وانتشار الباطل توسع الأمر وتوسع الأمر وتوسع الأمر، حتى وصل في كثير من الأحيان أن تصبح هذه الفرق مسيطرة على المسلمين تحكمهم، كم حكمت الرافضة بلاد المسلمين، وكانوا يلزمون الناس بالسب، وكانوا يلعنون أبا بكر وعمر على المنابر، وهذه كلها من الفتن التي يجب على المسلم أن يعتصم لما تأتي هذه الفتن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصح دينه وتصح عقيدته ويموت حين يموت وهو على دين سليم ودين صحيح. أما أول ما نشأت هذه الفرق كانوا أشخاص أفراد لا يشكلون شيء في الملايين من المسلمين الذين تربوا على القرآن والسنة وكانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه في شيء منها. والمقصود هنا هي العقائد، وليس المقصود الأعمال التي يمكن للإنسان أن يقع في شيء من المخالفات بسبب الشهوات. هناك فرق بين المعصية والبدعة، المعصية يرتكب الإنسان المعصية وهو يعلم أنها معصية ويتوب منها، لكن البدعة يعتقد أنها دين. ولهذا الحديث هنا عن البدع لخطورتها، لأنهم يعتقدون أنها دين وأنه يجب على الإنسان أن يلتزم بها. إذن بلغ البلاغ المبين وأوضح للناس الحجة، وقد حفظ الله عز وجل دين هذه الأمة بثلاثة أمور. أولا بحفظ الذكر، يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والثاني بوجود الطائفة المنصورة، وهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، يعني لا تزال يعني مستمرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين يقول الشيخ عبد الرحمن أباقين ظاهرين بالحجة دائما وبالسيف أحيانا، يعني هم ظاهرين بالحجة لحجتهم أقوى الحجج لأنها مستندة إلى القرآن والسنة، وبالسيف أحيانا يعني أحيانا يكون لهم دولة وأحيانا ما يكون لهم دولة. قال ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم في بعض الروايات، ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله وهو على ذلك. الأمر الثالث الذي تم به الحفظ هو ظهور المجدد في كل 100 عام. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينه. يجدد لها أمر دينه يعني يحييه من جديد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن دين المسلمين محفوظ، والحجة حجة الله قائمة، ولا يمكن لأحد أن يعتدي بأنه لم تقل عليه حجة. وإنما كثير من الناس يفرق في طلب الحجة، إما تفريط بحث أو تفريط فهم أو تفريط تعصب لطائفة أو لشيخ أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من أسباب التفريط الذي يكون في الناس. نعم. وإن مقام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رحمهم الله ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، يعني هؤلاء الأئمة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وأبو حنيفة وأبو يوسف الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني، هم بالجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا وجد بعض الأخطاء مثلا عند أبي حنيفة ورويت عنه فإنها من الأخطاء التي تحصل عند كثير من الناس، لكنه لم يتحيز إلى فرقة، يعني لا يعرف أن أبا حنيفة رحمه الله تحيز إلى فرقة، بل ذم الجهمية وذم المعتزلة، ولم يتحيز إلى علم علومهم، يعني لم يتحيز إلى علم الكلام أو الفلسفة أو المنطق أو التصوف أو غير ذلك، وإنما هو في الجملة من أهل السنة والجماعة. قد يقع في خطأ مثل مسألة الإيمان مثلا أو نحو ذلك، هذا يكون من جنس الأخطاء لا يقر عليه ويجب أن يرد عليه، وهو كغيره من الفقهاء من شيوخه الذين وقعوا في هذه الأخطاء من فقهاء الكوفة، يعني لم يكن هو أولهم ولم يكن هو آخرهم. أبو حنيفة شيخه حماد بن أبي سليمان من مرجئة الفقهاء، ومن كان معه من فقهاء الكوفة ومن جاء بعدهم كذلك، ولا يصح الطعن في علماء المسلمين بحجة وجود الأخطاء، لأنه لا يسلم أحد من الأخطاء، ومحاولة البحث عن صفاء تام من كل وجوه غير ممكن. الإنسان بطبيعته أن يقع على الخطأ، وكون شخص يأتي وهو قد هداه الله عز وجل بعالم من علماء السنة فقلده، وهداه الله عز وجل بما قلده فيه، لا يعتبر ذلك تزكية له ويطعن في علماء المسلمين الذين وقعوا في شيء من هذه الأخطاء. هذه الأخطاء فتن وتحصل من ضعف معرفة الإنسان وعلمه. الواجب في مثل هذه الأحوال هو أن ننظر إلى الخطأ باعتباره خطأ ولا يقر، حتى نحمي الأمة في دينها. وأما العلماء في أنفسهم فإنهم يعذرون بما هم فيه من فضل وخير ونعمة، ولهذا لم يعرف الوقيعة يعني في أبي حنيفة إلا عند المتأخرين. قد يوجد نصوص لبعض أهل العلم لكنها نصوص كانت مرتبطة بسياقات معينة، يعني كثير من الناس يفهم نصوص العلماء على غير وجهها، يعني تكون نصوص العلماء جاءت في سياق معين. أحيانا عالم من العلماء يريد أن يخوف الناس من متابعة شخص في زمانه، يعني هو يتكلم في ظرف زمني معين وفي حالة معينة يريد أن ينبه تنبيها معينا، فيأتي شخص ويأخذ كلامه ويبتره عن سياقه وعن حالته، ثم يجعله عاما في تقييم هذا الإنسان ويقدح في دينه. هذا خطأ في فهم طريقة يعني أهل العلم. ولهذا لم يوجد مثلا يعني العلماء المحققين المشهورين من ابن تيمية المتأخرين، مثل مدرسة ابن تيمية ومثل أيضا محمد بن الوهاب ومدرسة محمد بن الوهاب، لم يعرف أنهم وقعوا في علماء المسلمين وذموه بسبب هذه الأخطاء. فهؤلاء كانوا على السنة في الجملة كما قلت، لم ينحازوا إلى فرق ضالة، ولم ينحازوا إلى علوم فاسدة مثل علم الكلام والفلسفة، ولم ينصبوا أنفسهم للدفاع عن بدعة ويقومون بالطعن في أئمة السنة كما هو معلوم عن أهل البدع، وإنما وقعوا في أخطاء نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم، وقد يكون بعضهم رجع عنها والله أعلم. نعم الله عليكم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر. طيب إحنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن الموضوع الحديث عن التأويل وما يتعلق به حديث يحتاج إلى وقت، والمتبقي وقت يسير. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.